وختاما تودعكم الصافنات على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة بإذن الله تعالى. الصافنات للشريط الإسلامي، المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف وناسوخ 2666662، صندوق بريد 151500، الرياض 11777. شجاع أبي تشهد له الساحة، وهذا ابن رواحة قد ترك الراحة، وهذا ابن رواحة قد ترك الراحة. شجاع أبي تشهد له الساحة، شجاع أبي تشهد له الساحة. سائرون سائرون للمعالي سائرون، سائرون سائرون. الهندسة الصوتية محمد سعيد الشمري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.